بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن لا يحرمنا أجره، وأن يجعلنا فيه من الغانمين، وأن يبارك لنا فيه في أنفاسنا وأعمالنا، وأن يتقبل صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بتفسير آية الكرسي، وهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ورد بذلك الخبر والحديث. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أي آية أعظم معك من كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وبعد ذلك سأله: أي آية أعظم معك من كتاب الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد رأينا شيئا من تفسيرها، أظن توقفنا عند قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقلنا أن هذه الآية كانت أعظم آية في كتاب الله، السلام ورحمة الله، في كتاب الله عز وجل، لتضمنها أعظم حق أمر به العباد. فأعظم واجب أمر به الناس ما هو؟ ما هو أعظم واجب على كل واحد منا؟ عبادة الله عز وجل، هذه هي الوظيفة تاع العباد في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما كانش وظيفة أخرى في هذه الدنيا إلا العبادة. على العبد أول حاجة، أول شيء تؤمر به في حياتك أنك تعبد الله عز وجل على بصير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت. فأول واجب على كل العبيد هو توحيد الله عز وجل. هذا الواجب هذا يجب على كل واحد منا أن لا يفارقه أبدا، أن تستحضره في حياتك كلها، يعني في حياتك كلها، وأنت تقول في قلبك وفي عقلك وتنطق بها على شفتيك أنك عبد لله، وأن الله عز وجل ما خلقك إلا لتحقق عبودية الله عز وجل في هذه الأرض. إذا كان الإنسان وضع هذه القاعدة في رأسه، يعني عارف معنى وجوده في هذه الدنيا. الكفار ينتحرون، له كل شيء في الدنيا، تمتع بالمال والمرأة وسافر وشرب وأكل ولبس، وبعد ذلك يأتي عليه وقت يقنط، يأتيه قنوط، فيضع حدا لحياته. لماذا؟ لأنه يعيش في هذه الدنيا بدون هدف، يعيش في هذه الدنيا وهو لا يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. أما المؤمن المسلم الموحد، يعني يعرف أنه مخلوق لله عز وجل، وأن الله عز وجل سوف يدخله الجنة، وأنه إن حقق عبادة الله عز وجل في الدنيا ولم يخرج من دائرة الإسلام، سوف يكون له مكان عظيم جميل فيه كل النعم وفيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لذلك المؤمن، لماذا تجد المؤمن يعني قد ما تصيبه المصائب يصبر، لأنه يعرف أنها صبره في هذه الدنيا صبر محدود، يصبر شوي وبعد ذلك إن كتب الله له الحياة هو حي صابر ويؤجر، وإن كتب له الله عز وجل له الوفاة تكون مكانته مضمونة في الجنة. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال المؤمن أمره كله خير، والله لا توجد راحة أعظم من هذه في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني يدور ما بين الأجر والثواب في كل أحواله. والله عز وجل وش قال؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو الفيصل ما بينك وبين الكافر الذي لا يعرف معنى وجوده ولا يعبد الله عز وجل، وظيفته في الدنيا لا يعرفها، لا يعرف شيء. يعني يعيشون حياة، ما نقولش حياة الحيوانات. لماذا؟ لأن الحيوانات تعبد الله، الحيوانات تسبح وتذكر، بل الجبال الجمادات هذه الذي نحن نراها جماد تسبح الله عز وجل وتعبده. ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لذلك الله عز وجل قال هم أضل، بل هم أضل من الحيوانات. لذلك كانت هذه الآية يعني عظيمة جدا جدا لو تدبرها المؤمن. أول ما بدأت به هو أعظم واجب، لا إله إلا هو الحي القيوم، أول واجب. وزيد هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة لا إله إلا الله، هذه التي من أجلها أوجد الله عز وجل كل شيء، أوجد يعني السماوات السبع والأراضين السبع وخلق الخلق وأوجد فيها كل شيء الذي تراه في الدنيا هذه كاملة. حجيرك تشوفهم كملة من أجل لا إله إلا الله، وبعث الرسل وبعث الأنبياء وخلق الملائكة وأنزل الكتب، كل شيء راه مبني على هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ولو أسهبنا في الكلام لذهبنا إلى فضائل لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله وواجبات لا إله إلا الله، يعني دروس ودروس وما أعظمها من دروس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعد ذلك نذهب إلى أسماء الله الحسنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ إن لله، يلا يا جماعة يلا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. شوفوا يسر تاع الشرع يسير جدا. إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها. ما معنى أحصاها؟ حفظها. شكون يعرف أسماء الله الحسنى؟ كل آية ختمها الله عز وجل باسم الأسماء الحسنى. القرآن كله أسماء الله وصفاته، وهو الحكيم العليم وهو الرحيم الغفور وهو العزيز الغفور وهو كذا. يعني الله عز وجل، بعض الناس يقول لك ما الحكمة من ختم الآيات بأسماء الله الحسنى؟ شو نقول له؟ الله عز وجل يعرف نفسه لعباده، يقول لهم يا عبادي إنني غفور رحيم مرة، ومرة إنني شديد العقاب، ومرة إنني عفو غفور، ومرة إنه العليم الحكيم العلي الغفار، وغير ذلك من الأسماء. يعرف نفسه إلى خلقه سبحانه وتعالى. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها. قلنا أحصاها حفظها، يعني يحفظ الاسم، لا نحفظها لكي نعرف أن هذا اسم لله مختص به. ما نقدرش نسميه الله عز وجل كما نحبه احنا، لا يجوز. الله عز وجل سمى نفسه بنفسه ووصف نفسه بنفسه، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بصفات في السنة. لذلك أسماء الله عز وجل وين نلقاوها؟ في الكتاب والسنة. قدرش واحد يجي يجيب لي اسم ويقول لي أنا هذا اسم لله نسمي بها ربي سبحانه وتعالى، شو نقول له؟ لا يا أنت أخ مخطئ، الأسماء تجدها في الكتاب والسنة، والصفات تجدها في الكتاب والسنة، وإذا شئت أن تتعبد الله عز وجل بأسماء وصفات احفظها لتتعلمها وتميزها عن غيرها من الأسامي، وبعد ذلك تحصيها إحصاء آخر وهو أن تعرف معناها. كل اسم عنده معنى، العليم، الحكيم، الغفور، الرحيم، الرحمن، العزيز، الجبار، المتكبر، المهيمن، العزيز، السلام، المؤمن، وغير ذلك من الأسماء التي والله يعني هذا الفقه يعني نجهله نحن المسلمون إلا من رحم الله عز وجل. فقه أسماء الله الحسنى، لو تدبرنا الأسماء الحسنى والصفات هذه تاع ربي سبحانه عز وجل، يعني عقلا فقط، كيجي الإنسان بالعقل تاعو، إنسان تعرفه ولا تعرف صفاته، يعني تدخل في رأسك تعرف واحد وما تعرفش اسمه، صاحبك إذا معك تقول كيف ما تعرفش اسمه؟ مستحيل هذا، ولو تعرفش الصفات تاعو التي جبله الله عز وجل عليها. كذلك ولله المثل الأعلى، كيف احنا نقول ندعي معرفة الله؟ نقول كل احنا نعرف ربي والله؟ لا، الناس كل يقول لك انا عارف ربي، ايه هي معليش اربعه ترى نشوفك فتعرف ربي سبحانه عز وجل. تعرفه معرفة مجردة ام تعرفه تلك المعرفة المعمقة التي وردت في الشرع؟ تعرفه بأسمائه وصفاته، انه غفور رحيم، وانه شديد العقاب، وانه رحيم ودود، وانه جبار، وانه متكبر. وزيد، كيف نعبد الله عز وجل بهذه الأسماء؟ بعض الناس يعرف أن الله عز وجل عليم وقد أحاط بكل شيء علما وهو يعصي الله عز وجل، هذا ما استفاد من هذا الاسم شيئا. احنا ما نقول نحن معصومون، لا، ما من مخلوق فوق هذه البسيطة إلا وهو يعصي الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. زيد، من مقتضيات أنه يظهر اسم الله الغفور أنك تذنب. شوفوا حكمة الله عز وجل. ولكن قلناش إحنا أذنبوا بعد الذنب وراء الذنب والذنب الكبيرة مور الكبيرة حتى تقارعك في جهنم، نسأل الله السلام والعافية. لا، تذنب وبعد تتوب إلى الله عز وجل ويتحقق بذلك اسم الأسماء الله الحسنى وحده. وخشن هو التواب، يتوب الله عز وجل عليك وأنت دائر بين هذا حتى تقبض ويختم لك بالصالحات إن كنت من الأوابين الذي يؤوب إلى الله عز وجل. كلما أذنب يؤوب إلى الله، وكلما وقع في ذنب يتوب إلى الله عز وجل. لذلك امتدح الله عز وجل عباده من التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر، والتواب هو كثير التوبة. وهذا لا يعني أن الإنسان يتوب غير كي يعصي الله عز وجل، لا، هذا خطأ. المؤمن يتوب إلى الله عز وجل ولو لم يذنب. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يذنب حتى يتوب وهو يتوب في اليوم ويستغفره أكثر من 70 مرة؟ لذلك هذه التوبة والاستغفار الذي أنت تحدثه من غير ذنب هو رفع للدرجات، وهو شهود لله عز وجل بأنه غفار وأنه تواب إلى غير ذلك. يعني الإنسان لو جلس يتكلم على هذه الآية، آية الكرسي هذه، لما كفتنا الدروس، يعني لأتينا على كل الشرع. لذلك اعتبرت أعظم آية. إذا أجيت يعني تعدد براهين التوحيد تمشي معها وتقعد تدلل على براهين التوحيد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، وإذا جئت عدد أسماء الله عز وجل وصفته الحسنى فكذلك من اسم إلى اسم، تمشي من اسم إلى اسم ولن تنتهي منها، وبعد ذلك تأتي إلى مثلا إلى مخلوقات الله عز وجل، وهنا الله عز وجل أتى بمخلوق احنا ما نعرفوش قدر هذا المخلوق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. شنو هو؟ يلا، كان مخلوق ذكره ربي في هذه الآية، عظيم جدا جدا لا يتصور عظمه إلا الله عز وجل. والله سهلة مرة أجمع أكون أقولها لكم تقول صح، هذه صح، هذا المخلوق هذا أحسن، تبارك الله فيك، كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي هذا مش قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو كالحلقة، حلقة الملقاة بالأرض في فلات، يعني أرض واسعة جدا جدا لا تتصور يعني قدر شساعتها. الأرض والسماوات هذه اللي نحن نشوفها فيها إحنا، اللي ممكن بالطائرة بها الدور الأرض كاملة ممكن تستغرق ممكن 50 ولا 60 ساعة. وزيد الأرض هذه المساحة تاعها كم، وش فيها، وش هازة البحر، يعني كي نتصوروا الأرض عظم الأرض برك يعني نقول هذا خلق عظيم. السماوات كاملة 7 والأراضين كاملة 7. بالنسبة للكرسي كالحلقة، كالحلقة هكذا المرمية في أرض شاسعة جدا جدا جدا. هذا مخلوق من مخلوقات الله، واسع كرسيه السماوات والأرض. العلماء يقولوا في ترتيب المخلوقات يقولوا الأراضين 7، واختلفوا في معنى الأراضين 7، هل هي 7 أراضي يعني 7 أراضي يعني 7 كرات أرضية يعني، أم هي طبقات؟ أرجح الأقوال أنها طبقات عن الأراضين 7، ومن بعد السماوات 7. تخيل ما بين السماء والسماء كم؟ مسيرة 500 عام، 500 عام وتتمشي به توصل من السماء لسماء. هذا هذا هذا هذا اللي يكفر على ربي سبحانه عز وجل. قولوا يعني كنت تجيب له هذه التصوير هذا، والله إنه سيعرف الجرم الذي وقع فيه. 7 سماوات ومن بعد وين تروح؟ كي تخلص 7 سماوات وش يجي؟ وش يجي؟ الماء. نعم فوق السماوات 7 كاين الماء، هذه معلومة ممكن لا يعرفها كثير من الناس. وكان عرشه على الماء، وبعد ذلك يأتي الكرسي والعرش، والعرش والكرسي من مخلوقات الله عز وجل. وذوك يزيد كما يقول لك العوام، زيد نحبس لك راسك مليح مليح. الكرسي بالنسبة للعرش هو كما الأرض والسماوات 7 بالنسبة للكرسي. الله أكبر. ومن أسماء الله عز وجل يا جماعة شنو هو؟ نقوله في الصلاة دائما كنبغاو، الله الكبير. وبعد يجي مخلوق ما يقدرش نوصفه، أنا المخلوق هذا اللي يسب ربي سبحانه عز وجل. والله أنجس مخلوق على وجه الأرض هذا اللي يسب ربي سبحانه عز وجل. ولو شاء الله عز وجل أن يجعلك وش يجعلك يعني كرمت في مهب الريح ولن تضره شيئا، تكتب ربي حضره صح، والله لن تضره شيئا شيء ويلو يضر في روحك. والله عز وجل يريد مصلحتك، قال لك ما تكفرش وما تسبش وصلي وصوم لأجلك أنت، وش راح يدير بك ربي سبحانه عز وجل؟ إن الخلق لو اجتمع على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه ولا بشيء، وكل الخلق كامل لو كان يجتمع بينفع ربي سبحانه حاجة يعني لا ترى بالعين المجردة ما ينفعوش، ولا أن يضره بشيء لا ترى بالعين المجردة ما يضروش. لذلك الإنسان الذي لا يتصور المخلوقات الله عز وجل هذه اللي خلقها ربي سبحانه ما يعرفش حق الله عز وجل. هذا فيض من غيظ كما يقول العلماء، هذا الشيء الذي أعلمنا الله عز وجل به فقط، وما خفي أعظم وأعظم. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك وآيات القرآن. يعني الإنسان تجد بعض الناس كي يقولوا له مثلا بعض السلف لما قام يصلي كبر هكذا الله أكبر، راب الجامع وما فقش، يقول لك ما كانش من هذا، أو أنت لي ما كانش منك، وكان هو راه خاشع راه يتدبر. يعني كي يقرأ الإنسان آية الكرسي بهذا الطرح اللي طرحناه ذوك، كوني تشعلوا قدامك النار ما تفيقش، أنت راك في عالم آخر، راك مع الله عز وجل ومع مخلوقاته ومع عظمه ومع الخشية والإنابة، وتتفكر بلي راك والو ما تساوي ولا شيء. ويجي يقول لك ها هو السلف هذا كانش من هذه كما كانش من هذا. عندما لا تدرك ما تفتحش عقلك وما تعلمش ما مش الفقه اللي كان في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعيش أضل من الحيوان. لذلك إيش قال الله عز وجل في كتابه الكريم؟ إيش قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما الإنسان ازداد علما ازداد خشية. والمثال هو هذا. اليوم عرفنا شيء معنى الكرسي وشيء معنى العرش. يعني هل يتطرق في بالك أن تكفر بالله عز وجل ولا تسب ربي شخي قلقك واحد تقول له روحي نعال كذا وكذا والعياذ بالله. إنسان اللي يعرف الحويج هذه يحبس. أنا نعرف المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه. والله إذا علم هذه الأمور ما ظنيتش يعني يتلفظ بكلام والعياذ بالله يعني يخرجه من دائرة الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. هناك جمع تبرعات في مسجد حمزة بن عبد المطلب هكذا من دائرة عين زال. فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. أظن أن توقف عند هذا الحد ممكن نشير إلى بعض الأسماء والصفات. من أسماء الله عز وجل المذكورة في هذه الآية خمس أسماء. شنو هما؟ الله والحي والقيوم. زيد الحاج بارك الله فيك. القيوم قلنا القيوم هو الذي يقوم والقائم بنفسه والقائم على غيره. ومين مذكور المال؟ له ملك السماوات والأرض. صفة الملك أنه مالك. صفات شوف الصفات عددها بعض أهل العلم في هذه السورة في هذه الآية عدد 26 صفة لله عز وجل. من هذه كنت نقول لك أن عدد هذه 26 متخرج منها 4 على 5 صفات. صفات كما نقول مثلا الحي من صفاته الحياة، القيوم من صفاته القيومية، الله من صفاته أنه مألوه معبود يعني. وكاين زوج أسماء الآخرين خلاص وهو العلي العظيم. الله والحي والقيوم والعلي العظيم. خمس أسماء تتضمن 5 صفات. قلنا الله أنه مألوه معبود، والحي أنه له الحياة الكاملة المطلقة التي لا تتطرق إليها أبدا نقص وهو حي لا يموت، والقيوم والذي قائم على نفسه والقائم على غيره، ما كانش حاجة في هذا الكون إلا على الله عز وجل وهو قائم عليها. والعلي الله عز وجل علي على خلقه بائن من خلقه. علي يوصف بالعلو. لذلك القلوب والأيدي والنفوس إذا أرادت أن تدعو الله عز وجل أين توجهت؟ إلى السماء، إلى علو الله عز وجل. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ إلى آخر الآية. وش قال الجارية، تلك الجارية التي دخلت إليه لما ضربها صاحبها؟ فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الله عز وجل يوصف بالعلو. العلماء قسموا العلو على ثلاث أقسام: علو قدر يعني قدره علي، كما نقول إحنا قدر عالي. الله عز وجل له القدر العالي الذي لا يعرف عظم قدره إلا الله عز وجل. وعلو القهر يعني الله عز وجل قاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. ما كانش واحد راح يجابها رب العالمين عز وجل. والعلو الآخر هو ارتفاعه وعلوه عن خلقه عز وجل، بائن من خلقه مستو على عرشه، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. أو سنوردين خلص وإحنا ثانينا خلصنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. والله أعظم الأشياء أن الإنسان يفتح قلبه للقرآن الكريم ويتعلم. يعني إنسان لما يجد أي تفسير في القرآن الكريم والله في درس والله في ينهل يتعلم معاني القرآن. كلما عرف معاني القرآن كلما خشي الله، كلما عرف قدر الله عز وجل، كلما عرف قدر القرآن وقدر هذا الدين، كلما كانت نفسه زكية، يعني ارتفعت نفسه، مبقاش يعني نفسه وضيعة مهتمة غير بالدنيا والماكلة والشراب والأولاد والنساوين والذر وما نعرف شنو، وداخل وخارج وروح يشري وتجيب البطاطا غلات ومخلطة مرة الحال عليه. هذا شوية ترفع صح، على بال الإنسان يعيش في الدنيا هذه وكذا وكذا، ولكن ارفع نفسك شوي، خليها تعيش في في في في مصف الأنبياء والرسل، في مصف الملائكة. يعني زكي هذه الروح، تكونش الحياة تاعك جافة، ما كانش روحانيات. هذا الذي يعني وقع فيه الكفار، ما عندهمش الروحانيات، ما يمنوش بهذه الأمور، أما نحن فنؤمن بها، وهي راحة لقلوبنا وراحة لنفوسنا. هذه الأمر اللي راه حاكمنا احنا، كنت روح الروحانيات هذه، الإيمان بالله عز وجل واليقين والاطمئنان. قرآن انتحرنا كل العياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال، ممن كان قبلكم، أي من الأمم التي عاشت قبلكم، حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، أي مشوا مشوا حتى وجدوا غارا فدخلوا في ذلك الغار في ليل يريدون المبيت فيه، فإذا انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. انحدرت صخرة فجاءت في فوهة الغار فسدت عليهم ذلك الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، لأن تلك الصخرة سدت فوهة الغار، فموتهم محتم، يعني سوف يبقون مدة من الزمان ويموتون جوعا وعطشا وربما اختناقا، أي لا يتنفسون الهواء، يعني موتهم أكيد لا محالة، وكانوا رجالا صالحين. فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذا المصيبة ومن هذا المأزق إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. وهذا يدل على صدق إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل، وأن أول ملتجأ يلتجأ إليه في المصائب هو الرب جل وعلا. بعض الناس إذا وقعت به مصيبة أصبح يفتش عن المخلوقين الذين يريد أن يخرجوه من هذا المأزق، وينسى أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يجب أن يتوجه له ويدعى أولاً لكي يخرجك من كل مأزق وضعت له. فيبدأ يبحث عن فلان لأن له جاهل، ويبحث عن فلان لأن له مالاً وسوف يعطيه من ذلك المال كي يفك به أحواله، أو يذهب إلى جاره أو إلى وجيه أو إلى وزير أو إلى ولي أو إلى غير ذلك، وينسى الوجهة الأولى هو الله تبارك وتعالى. يجب عليك أيها المسلم أن تربي نفسك إذا وقعت بأي مشكلة كانت، أول شيء أن ترفع يديك لله عز وجل. أليست لديك ثقة بالله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل من فوق سبع سماوات هو الذي يدبر أمر هذا الكون، بل هو الذي قدر عليك تلك المصيبة أو ذلك المشكل أو ذلك المأزق، هو الذي قدره عليه وهو الذي يرفعه عنه. والمخلوقين الذين سوف تلجأ إليهم ما هم إلا أسباب فقط، فتجد نفسك قد وقعت في خطأ عظيم أنك تركت الخالق وهرعت إلى المخلوقين. لذلك قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، تدعو الله عز وجل بالعمل الصالح الذي كنت تعبد الله عز وجل فيه. انظروا إلى ماذا فعل هؤلاء الثلاثة. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما، والغبوق هو الحليب الذي يشرب في العشي، والصبوح هو الحليب الذي يشرب في الصباح، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان إذا حلب شياهه أو بقراته أول ما يبدأ به أبواه، يذهب إليهما ويشبعهما، فإذا شبع ذهب إلى زوجته وأولاده وأهله وما إلى ذلك. وأما اليوم فتجد الولد يذهب بأبيه إلى دار عجزة ويقول قد كرهت به وأصبحت لا أطيقه، وزوجتي أبت أن تخدم والدي، وهو يتبول على نفسه ويخرب ولا يعرف ما يخرج من رأسه وما إلى ذلك. كذلك كنت فمن الله عليك، كذلك لما كنت صغيرا كنت تتبول على نفسك وتخرب على أبيك وتنغص له نومه وحياته ويعني جل وقته وتفكيره هو أن يريد أن يلبسك أحسن الثياب ويطعمك أحسن الطعام ويأخذك يعني لتتجول وتبحث وما إلى ويعنيك المال ويريد أن تعيش عيشة هنية ويزوجك، وبعد أن كبر في السن وليت عليه ظهره. والله إن مجتمعنا يعاني من هذه من هؤلاء الأبناء، والله إن بعض الآباء يأتي يشتكي من ابنه أنه يسبه، بل الأدهى من ذلك أنه يضربه. نسأل الله السلامة. مجتمعنا نعيش فيه ولا نكذب على أنفسنا، والله إنه في مجتمعنا نوع من هؤلاء الناس. فقال: لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا. فنأى بي الطلب، يعني مرة اشتغل بشيء يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، تعطل قليلا فوجدهما نائمين، فحلبت لهما غبوغهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أقبض قبلهما أهلا ولا مالا. انظروا إلى البر. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر. يعني جلس وهو يحمل ذلك اللبن وذلك الحليب، يعني وينتظر أن يستيقظ أبوه وأمه من العشي إلى أن برق الفجر، حتى استيقظا وشربا وشبعا، ثم بعد ذلك ذهب إلى أولاده وزوجته. ربما هم قد جاعوا وربما هم يبكون، ولكن لا يستطيع أن يقدم ما قدمه الله عز وجل وأخره منه. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجلس هذا الرجل وهو يحمل ذلك الحليب إلى أن أصفر وجهه. انظروا ماذا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. بعض الناس يبر والديه ليقول الناس أنه بار لوالديه. هذا البر والله لن تستفيد منه شيئا. يبار يعني يبر بمن يطيع والديه لكي يقول الناس فقط أنه بار لوالديه. فلان والله إنه يحمل أباه ويذهب به إلى المسجد ويأتيه بكل شيء، لماذا؟ يريد أن يسمع هذا الكلام فقط، ولا يريد أن يبر بأبيه أو أمه. هذا هو الرياء. أما البر الذي أمرنا الله عز وجل به هو أن تبر بأبويك وتريد بذلك وجه الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن به من هذه الصخرة. فانفرجت تلك الصخرة شيئا ولكن لم يستطيعوا الخروج. وقال الآخر الثاني: اللهم كانت لي بنت عمي، كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني افتقرت وأرادت المال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبينها. يريد أن يزني بابنة عمه التي هو يحبها حبا شديدا، وكان لا يستطيع أن يتزوج بها لفقره ولفاقته. فلما جاءت وهي افتقرت طلبت منه المال، قال لها: مكنيني من نفسي. حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تبض الخاتم إلا بحقه. قالت له: اتق الله ولا تفعل بي هذه الفعلة المشينة، وعليك أن تأخذ هذا الحق كما يجب أن يؤخذ بحق الله عز وجل، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من دامن الوقوع عليها فانصرف عنه فتركها ولم يقع بها، وكانت أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيته، يعني أعطاها المال وذهب عنها ولم يقع بها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة أيضا قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. وهذا يدل على عفة النفس، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه. وأمامكم المثل يوسف عليه السلام، فقد راودته امرأة العزيز ولقد هم بها وهمت به لولا أن رأى برهان ربه. وإن يعني الذي يثبت هو من ثبته الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجراء، أي كان لهم عمال، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي يعني ترك أجره وذهب، فلم يعني لم يأخذ أجره. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، يعني أمسك ماله وأخذ ينميه له، نماه وأحدث له به تجارة كبيرة سنوات كثيرة. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله اعطني أجري، قد تركت عندك أمانة فرد لي أمانتي. فقلت له: كل ما ترى من ملكي هو لك. فقال له: أتستهزئ بي؟ فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذه كله فإنه مالك الذي نميته لك. قال: فأخذ ماله كله وترك ذلك الرجل ولا مال، لأن أصل مال ذلك الرجل هو أجر ذلك الرجل الأول الذي كان يعمل عنده، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اهتدى وبعد أيها المؤمنون. هكذا كان قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، يعلمهم الإخلاص ويعلمهم كيف يعاملون الله عز وجل، يعاملهم كيف إذا وقعوا في الشدائد كيف يتوجهون إلى الله وكيف يطلبون منه أن يفرج عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه لنا البخاري ومسلم، وهو من صحيح القصص النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من قصصه الشيء الكثير، بل في القرآن قصص، وأعظم القصص في القرآن الكريم سورة كاملة وهي سورة يوسف عليه السلام، وسمى سورة بسورة القصص، وذكر بها قصة موسى وغير ذلك. والشيء الذي يستفيد منه المؤمن هو أن يأخذ العبرة والعظة من هذه القصص. ومن فوائد هذا الحديث أولا فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكروبات. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة وعلى وقتها. ثم قلت: أي؟ قال: بر الوالدين. ثم قلت: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثانيا من فوائد هذا الحديث فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أين هو هذا الرجل؟ أين هو؟ والله إن شبابا إذا خرج إلى الشارع ودعته امرأة لم انتظر ولا ثانية واحدة إلا ولاها صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعمم، لا نعمم على كل الناس، ولكن نحن نحكي الواقع الذي نشاهده بأعيننا، نحكي الواقع المر الذي كل يوم نشاهده. لا يمر عليك يوم إلا وتجد هذا المثل وهذه الصورة باذلة بين عينيك. فيا أيها الشباب ترفعوا وعفوا أنفسكم واجعلوا مثلكم الأعلى نبيكم عليه الصلاة والسلام، واجعل في نصف عينيك وامرأة ذات منصب وجمال دعته فقال: إليك إليك عني، واطلب الحلال من بابه وأتوا البيوت من أبوابها. اللهم أعنا على عفة أنفسنا يا حي يا قيوم. ثالثا، في هذا الحديث فضل الأمان وإصلاح العمل للغير، فإن هذا الرجل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره فقط، كان بإمكانه أن يعطيه أجره الذي كان في أول الأمر، ولكن من صدقه وصدق تعامله قال: هذا مالك الذي نميته لك وخذه كله. فإخلاصه وأمانته لأخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجر أجرة له. قال تعالى: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. رابعا، أن من أعظم أسباب التي تتبع بها المكاره الدعاء، فإن الله عز وجل سمع دعاء هؤلاء الثلاثة واستجاب له. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خامسا، أن الإخلاص وهو رأس الأمر من أسباب تفريج الكربات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك وابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. سادسا، مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. إذا وقعت بالملمات والمتهمات فتذكر أعمالك الصالحة، تذكر صلاتك في جوف الليل، تذكر برك بوالديك، تذكر صدقتك الذي أعطيتها لإنسان ولا يعلمها إلا أنت وهو، وهو ذلك الذي أعطيته إياه لا يعلم هل هي منك أم من غيره. تذكر أنك سقيت حيوانا في مكان بعيد ماء يعني أنقذته به من الموت، وتذكر أعمالك الصالحة وارفع يديك إلى السماء وتوجه إلى القبلة وادعو: اللهم إني فعلت كذا وكذا فبفعلي كذا وكذا أفرج عني كذا وكذا. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. ومن التوسل إلى الله عز وجل التوسل بأسمائه الحسنى: اللهم يا حي يا قيوم، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم باسمك الرحيم الرحمن، اللهم باسمك الحي القيوم أن تفرج عني كذا أو تقضي لي كذا. هذا هو الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل المشروع. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. ويا عباد الله، كونوا عبادا لله عز وجل كما هو، وتعلموا من الدين ما ينجيكم يوم القيامة من نار جهنم. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجعلنا عبادا لك صالحين مخلصين يا حي يا قيوم، ولك ذاكرين، وإياك عابدين يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا حي يا قيوم. ولا أنسى في هذا المقام ما قد حدث في هذه الأيام، تلك الصحابية الفلسطينية التي توفيت وهي تنازع عن القضية الفلسطينية، نعم نشكر لها ذلك، ولكن كانت نصرانية ورأينا المسلمين يترحمون عليها ويقولون فلانة رحمها الله، بل من المسلمين من جهله قال تقبلها الله عز وجل في الشهداء. في دين الله أيها المؤمنون لا نحابي أحدا، الذي يموت مسلما نترحم عليه، والذي لا يموت مسلما لا نترحم عليه، وهذا من الخلل في الاعتقاد. كيف تترحم على نصراني؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقول عن نصراني رحمه الله، كيف ذلك وهم يجابهون الله عز وجل بالكفر ويعتقدون أنه ثالث ثلاثة؟ هذا من الجهل لمكان، وهذا يعني أظهر جهل المسلمين بدينهم. نعم هي صحفية وكانت تنافع عن القضية الفلسطينية، يعني تشكر على ذلك ويشهد لها بذلك، أما أن نترحم عليها وأن نقول تقبلها الله عز وجل في الشهداء، هذا مما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. وقد أحدثوا لها جنازة عظيمة، أين هم أطفال غزة الذين قتلوا بالصواريخ ورفعوا من تحت الأنقاض؟ أين هم النساء الذين قتلتهم أيادي الصهاينة؟ أين هم؟ هل أحدثوا لهم الجنائز؟ هل اعترفوا أنهم ماتوا ولهم الحق، أم أنهم ماتوا ولا حق لهم؟ اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى دينك ورده إلى المسلمين غانما سالما يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا جدنا وهزنا، اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف. اللهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله